بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على خير خلقك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوة المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نتأمل فيها شيئا من معاني قاعدة قرآنية محكمة نحن بأمس الحاجة إليها كل حين، خصوصا حينما يبتلى أحدنا بمصيبة من المصائب المزعجة وما أكثرها في هذا العصر. إنها القاعدة التي دل عليها قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وهذه القاعدة القرآنية جاء ذكرها ضمن آية كريمة في سورة التغابن، يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. والآية كما هو ظاهر وبين تدل على أنه ما من مصيبة أيا كانت، سواء كانت في النفس أم في المال أم في الولد أم في الأقارب أم في غير ذلك، فكله بقضاء الله وقدره، وأن ذلك بعلمه وإذنه القدري، وقد جرى به القلم ونفذت به المشيئة واقتضته الحكمة. والشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بما يجب عليه من عبودية لهذا المقام أم لا؟ وعبودية هذا المقام هي الصبر والتسليم، فإن تسامى العبد بحيث يرضى فهذا خير وأفضل. وتأمل أيها المؤمن الموفق كيف علق الله تعالى هداية القلب على الإيمان، ذلك أن الأصل في المؤمن أن إيمانه يروضه على تلقي المصائب واتباع ما يأمره الشرع به من البعد عن الجزع والهلع والتفكر في أن هذه الحياة لا تخلو من منغصات ومكدرات جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. وهذا كما هو مقتضى الإيمان، فإن في هذه القاعدة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيها إيماء إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب، لأنه يلزم من هدي الله قلب المؤمن عند المصيبة، يلزم من ذلك ترغيب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب. فلذلك جاء ختم هذه الآية بهذه الجملة العظيمة: والله بكل شيء عليم. وهذا الختم بهذه الجملة إنما يزيد المؤمن طمأنينة وراحة من بيان سعة علم الله عز وجل، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء مما يقع، وأنه تعالى الأعلم بما يصلح للعبد وبما يصلح حاله وقلبه، وما هو خير له في العاجل والآجل وفي الدنيا وفي الآخرة. يقرأ المؤمن هذا وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واستمع إلى مقالة هذا العالم الجليل عون بن عبد الله بن عتبة، يقول رحمه الله: إن الله ليكره عبده على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم وأهل الصبي صبيهم على الدواء، ويقولون: اشرب هذا فإن لك في عاقبته خيرا. أيها المستمعون الفضلاء، ولنعد إلى هذه القاعدة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإن ثمة كلمات نورانية قالها سلف هذه الأمة تعليقا على معنى هذه القاعدة. ولنبدأ بحبر الأمة وترجمان القرآن، حيث يقول رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويقول علقمة بن قيس رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى، ويقول أبو عثمان الحيري رحمه الله: من صح إيمانه هدى الله قلبه لاتباع السنة. ومن لطيف ما يذكر من القراءات المأثورة وإن كانت ليست متواترة ولا مشهورة أن عكرمة رحمه الله قرأ: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، أي يسكن ويطمئن. وهذا في الواقع، وإن لم تصح به الرواية إلا أن معناه حق. أيها الإخوة المستمعون، إن مجيء هذه القاعدة في هذا السياق له دلالات مهمة، من أبرزها تربية القلب على التسليم على أقدار الله المؤلمة كما سبق، ومنها أن من أعظم ما يعين على تلقي هذه المصائب بهدوء وطمأنينة الإيمان القوي بالله تعالى والرضا عنه سبحانه، بحيث لا يتردد المؤمن وهو يعيش ألم المصيبة بأن اختيار الله خير من اختياره لنفسه، وأن العاقبة الطيبة ستكون له ما دام مؤمنا حقا. فإن الله تعالى ليس له حاجة لا في طاعة العباد ولا في ابتلائهم، بل من وراء الابتلاء حكمة، بل حكم وأسرار بالغة لا يحيط بها العبد. وإلا فما الذي يفهمه المؤمن حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ وما الذي يوحيه للإنسان ما يقرأه في كتب السير والتواريخ من أنواع الابتلاء الذي تعرض له أئمة الدين وصلحاء الأمة وأولياؤها؟ إن الجواب باختصار شديد أن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل، والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر له أطفالا أو مرضى أو خوارين، إنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة والمناكب الشداد. فكذلك الحياة، بل كذلك الدين، لا ينهض برسالته الكبرى ولا ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون. أيها المستمعون الكرام، ليس بوسع الإنسان في مقام كهذا ولا في غيره أن يسرد قائمة بأنواع المصائب التي تصيب الناس وتكدر حياتهم، لكن بوسع المؤمن أن ينظر في هدي القرآن في هذا الباب، ذلك أن منهج القرآن الكريم في الحديث عن أنواع المصائب حديث مجمل وتمثيل بأشهر أنواع المصائب، لكننا نجد تركيزا ظاهرا على طرق علاج هذه المصائب. ومن ذلك هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهي تنبه إلى ما سبق الحديث عنه من أهمية الصبر والتسليم، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الإيمان الذي يصمد لهذه المصائب. كذلك من طرق معالجة القرآن لشأن المصائب الإرشاد إلى ذلك الدعاء العظيم والهدي الرباني الذي جاء ذكره في سورة البقرة في قوله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الدعاء وحده يحتاج شرحه وبسطه إلى محاضرات كثيرة. ثالثا، من طرق علاج القرآن لهذه المصائب كثرة القصص عن الأنبياء وأتباعهم الذين لقوا أنواعا من المصائب والابتلاءات والألاقي التي تجعل المؤمن يأخذ العبرة ويتأسى بهم، ويهون عليه ما يصيبه إذا تذكر ما أصابهم، وهم خير منه وأفضل وأتقى وأبر وأكرم على الله عز وجل، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويتبع هذا العلاج القرآني النظر في سير الصالحين من هذه الأمة وغيرهم ممن ابتلوا فصبروا ثم ظفروا ووجدوا حقا أثر الرضا والتسليم بهداية يقذفها الله في قلوبهم، وهم يتلقون أقدار الله المؤلمة. والموفق، الموفق من تعامل مع البلاء بما أرشد الله إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبما أرشد إليه العقلاء والحكماء، ففي كلام بعضهم عبرة متينة وتجارب ثرية. فاستمع مثلا إلى مقولة أبي حازم رحمه الله، تلك المقولة التي تزيح جبال الهم التي جثمت على صدور الكثيرين. يقول رحمة الله عليه: الدنيا شيئان، فشيء لي وشيء لغيري، فما كان لي لو طلبته بحيلة من في السماوات والأرض لم يأتني قبل أجله، وما كان لغيري لم أرجه فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي، يمنع رزقي من غيري كما يمنع رزق غيري مني، ففي أي هذين أفني عمري؟ وبعد أيها المستمعون الكرام، لماذا يتسخط بعضنا ويتوجع على حادثة حصلت قبل سنوات؟ ولماذا يقلب أحدنا ملفات الأوجاع، إما زواج فاشل أو صفقة تجارية خاسرة أو أسهم بارت تجارتها، وكأنه يريد بذلك أن يجدد أحزانه؟ فيا كل مبتلى، اصبر على القدر المقدور وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. وأوصي في ختام هذه الحلقة بقراءة رسالة قيمة جدا، قليلة الكلمات عظيمة المعاني، لشيخ شيوخنا العلامة الجليل عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وعنوان رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. جعل الله تعالى أيامنا أيام أنس وسرور بالله، وسرور بما يقدره الله ويقضيه سبحانه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.